أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الحديث عن القرآن العظيم، مقاصد السور وهدايات الأجزاء، ومع اللقاء السادس. وحديثنا هذه في هذه الدقائق عن سورة المائدة. كلمة المائدة عند الناس معروفة، المائدة، وسميت السورة بالمائدة لأن هذه السورة تتكلم عن الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق. تخيل عظمة هذا الدين العظيم، تنزل سورة كاملة تتكلم عن أهمية أن يكون العبد المؤمن وفيا فيما عاهد عليه، سواء كان هذا العهد عهد مع الله تبارك وتعالى، أم عهد مع أنبياء الله عز وجل، أم عهد مع بني الإنسان. تأتي هذه السورة لتؤكد على هذا الخلق، لأن المؤمن لا يخون، لا يغدر، إنما المؤمن عبد وفي. هذه السورة تسمى سورة العقود وسورة الأخيار، لأن من اتصف بها فهو من أخيار عباد الله عز وجل. سورة المائدة الله عز وجل يبدأ فيها بقوله: يا أيها الذين أمنوا، ينادي على المؤمنين. وعندنا في القرآن 90 آية تبدأ بيا أيها الذين أمنوا، نداءات الله عز وجل لأهل الإيمان باسم الإيمان. في هذه السورة لوحدها 16 موضع ينادي على المؤمنين. وابن مسعود بيقول: إذا سمعت ربنا بيقول: يا أيها الذين أمنوا، فألقي سمعك، فأنت المخاطب بهذا النداء. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وجاءت الألف واللام لتشمل كل عقد، كل ما عاقدت عليه أحدا، سواء كان ربك، سواء كان نبيك، سواء كان إنسانا، كن وفيا، أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا من أحكام الشريعة، لأن هذه السورة ستتضمن أحكاما لن ترد إلا في هذه السورة. هناك أحكام لن ترد إلا في هذه السورة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: حرمت عليكم الميتة. أحكام شرعية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، إلى آخر هذه الآية. ثم جاء في هذه الآية قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واحد من اليهود قال سيدنا عمر، قال له: آية عندكم في كتاب الله لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال له: وما هي هذه الآية؟ فذكر له هذا الجزء من الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال له عمر بن الخطاب: أنا أعلم والله متى نزلت. نزلت في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في يوم عرفة، في يوم عيد المسلمين، يوم عرفة. فاليوم أكملت لكم دينكم، دين الله تبارك وتعالى كامل لا يحتاج إلى إكمال من أحد، لكن بشرط أن تأخذ الدين كله، أن تأخذ الدين كله دون أن تنتقي منه ما تريد وتترك منه ما لا تريد. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. هذه قاعدة، كل ما أحله الله عز وجل سواء كان من الطعام أو من الشراب أو في النكاح أو في الأقوال أو في أي شيء، فاعلم أنه من الطيبات، وكل ما حرمه الله عز وجل فهو من الخبائث. ثم تأتي آية الوضوء العظيمة الشهيرة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه وعهده الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إياكم أن تنسوا أيها المؤمنون أنكم عاهدتم الله على السمع والطاعة، وهذا أول عهد أذكركم به. يجب أن توفوا بهذا العهد مع الله، أن تكون فعلا مطيعين كما قلتم سمعنا وأطعنا. ثم قال بعدها: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال سبحانه وتعالى يذكر ميثاقه الذي أخذه على بني إسرائيل، يحكي لنا كيف أن بني إسرائيل مع أن الله تعالى أخذ عليهم العهد وعاهدوا الله عز وجل، إلا أنهم نكثوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى ونقضوا عقدهم مع الله تبارك وتعالى، فانظر ماذا حل بهم. يذكر الله عز وجل ما حل بهؤلاء حتى نحذر، حتى لا نفعل مثل ما فعلوا. قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. ده بقى اللي ربنا بيوفي به. الشق اللي عند ربنا، ربنا سيوفي به إني معكم، بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فماذا فعل اليهود؟ ماذا فعل أهل الكتاب؟ هل فعلا وفوا عهدهم مع الله تعالى؟ لا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. احذر، إن لم توفي عهدك مع الله سيصيبك مثل ما أصاب هؤلاء. لعناهم، واحد، اثنين، وجعلنا قلوبهم قاسية. يقسو القلب بكل عهد نقضته مع الله تبارك وتعالى. طب النصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. شوف السورة كلها بتتكلم عن العهود والعقود. اليهود نقضوا عهدهم مع الله عز وجل، والنصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. كلما يترك شيء من الشريعة كلما توغر الصدور بين المؤمنين وتكون بينهم العداوة والبغضاء. ثم تكلم الله عز وجل عن حقيقة المسيح، وهذا من أول ما نقضوه مع الله عز وجل، أنهم كذبوا، كذبوا حيث ادعوا أن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتتوالى الآيات. ثم قال عز وجل، يذكر عهد الله تعالى مع موسى عليه السلام ومع بني إسرائيل بأن يعطيهم الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الله تعالى أعطاكم وعدا أن يعطيكم القدس، أن يعطيكم بيت المقدس، بشرط أن تدخلوا على هؤلاء ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا فعل اليهود؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لم يدخلوا، لم يوفوا عهد الله عز وجل، فكانت عاقبتهم. قال سبحانه وتعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. كتب الله عليهم التيه في صحراء سيناء، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم ذكر الله عز وجل، ذكر أول جريمة قتل حدثت على هذه الأرض. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف أن قابيل قتل هابيل ولم يوفي عهد الله عز وجل، ولم يكن وفيا مع أخيه بل قتل أخاه. ثم قال سبحانه وتعالى، ذكر حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، قطاع الطرق، هذا حكم الله عز وجل فيهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم ذكر بعدها حد السارق والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هذه عهود الله تبارك وتعالى وشريعته وأحكامه التي أمرنا أن نلتزم بها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني يقول: يسلي نبيه: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه. هؤلاء غيروا التوراة وغيروا حكم الله تبارك وتعالى. حدثت حادثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديين زنيا، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: تعالوا نحتكم إلى ما في التوراة، وحكم الله تعالى في التوراة الرجم. فلما جاءوا بالتوراة جعلوا يغيرون ويوارون حكم الله عز وجل. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك فإذا حكم الرجم موجود فيها. فقال لأحد أحبار في بعض الروايات: نشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ فقال: والله أما قد نشدتني بالله الذي أنزل التوراة على موسى، فإن حكم الزاني في كتابنا الرجم. طب لماذا غيرتم الرجم إلى ما يسمى بالتحميم، يحممون يسودون وجهه، لماذا فعلتم ذلك؟ قال: هذا الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كثر الزنا في أشرافنا قلنا: هلموا فلنضع حكما نستطيع أن نقيمه على الجميع، على الشريف والوضيع، لا نستطيع أن نقتل الزاني من الشرفاء، فلا بد أن نضع حكما وضعيا يتناسب مع كل الناس. فاخترعنا حكم التحميم ووضعناه في التوراة. فجاءت الآيات في هذا الربع لتبين أنه يجب أن يتحاكم الناس إلى كتاب الله تبارك وتعالى وليس إلى أهوائهم. فقال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ليرب يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم ختمت الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال بعدها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات، وختمها بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ليرب. قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم تكلم الله عز وجل عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قاضيا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم بالقرآن بالوحي الذي أوحيناه إليك يا محمد، ولا تتبع أهواءهم. هذه الأهواء لتغيير أحكام الله عز وجل فيما ذكر في كتابه، إياك أن تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم ختمت الآية بقوله ختمت الآيات في هذا الربع أفحكم الجاهلية يبغون، كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله فهو من أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم يحذر الله تبارك وتعالى أن نوالي اليهود والنصارى، فإنهم يوالي بعضهم بعضا على المؤمنين. فقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض النفاق يسارعون في موالاتهم، يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني كما يقال بيعملوا حسابهم حتى إذا أتت الدوائر على المسلمين كان لهم يد عند هؤلاء الكفار. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذه صفات المؤمنين الذين ينصرهم الله تبارك وتعالى ويؤيدهم في الدنيا والآخرة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصاف هؤلاء القوم الذين إن تولى أهل الإسلام عن دين الله تبارك وتعالى سوف يأتي بهؤلاء، الذين يحملون أولا حبهم لله تبارك وتعالى، ثانيا على الكافرين في غاية العزة، في غاية القوة، في غاية الشدة، ليس عندهم ضعف ولا خور. وفي الجانب الآخر مع أهل الإيمان أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل أحد، ولا يخافون في جراء ذلك لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم تنتقل الآيات إلى أصل العداوة، لماذا عادانا هؤلاء المجرمون أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب. قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. المشكلة أننا آمنا، هذا الذي ينقمونه علينا. ثم تتوالى الآيات عماذا فعل هؤلاء. قال سبحانه وتعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، جمعوا بين أكل الحرام أكل السحت وبين قول الباطل، وهما متلازمان. فمن أكل الحرام كان لسانه ينضح بالإثم والكلام الفاحش، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ثم ذكر سبحانه وتعالى وحكى عن هؤلاء اليهود المجرمين كيف سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء سبحانه وبحمده. ثم يذكر الله تبارك وتعالى فيأمر نبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أحكام الله تعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، المطلوب منك أن تبلغ الذي أنزل إليك، رضي من رضي وسخط من سخط، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تبوا الناس يا رب لن يرضوا بهذه الأحكام، ربما يعترضون عليها. قال والله يعصمك من الناس. ثم قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على دين ولا على ملة ولا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن والسنة وما أنزل الله تبارك وتعالى إليكم. ثم قال سبحانه وتعالى يكمل العهود والمواثيق، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، مئات الرسل جاءوا إلى بني إسرائيل فماذا فعلوا؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، نقضوا عهد الله تبارك وتعالى بالإيمان الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بهؤلاء الرسل، إلا أنهم ماذا فعلوا؟ كان كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم ذكر الله عز وجل حقيقة عيسى عليه السلام وكيف أن هؤلاء غلوا فيه فادعوا فيه أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فجاءت الآيات تبين أن المسيح ابن مريم ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. ثم نصح الله عز وجل أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وهذه أيضا موجهة إلى أهل الإسلام، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم جاء إنصاف القرآن ليبين الفرق بين اليهود والنصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول عندما يسمعون القرآن عندما يسمعون الحق ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، يؤمنون بالله تبارك وتعالى. ثم تأتي الآيات تبين حكم اليمين. قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين اللغو اللي هو لا والله بلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما عقد القلب عليه، ما عقد القلب عليه. ثم تذكر الآيات: كفارته، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فيطعام فصيام 3 أيام. ثم تأتي الآيات التي تؤكد وتذكر الحكم النهائي للخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، أي بالخمر والميسر، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم تأتي الآيات تتكلم عن حكم الصيد أثناء الإحرام: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى آخر الآيات. ثم الله عز وجل يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب. حتى لو أن أكثر الناس لم يستجيبوا ولم يوفوا بعهد الله عز وجل فلا يستوون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. ثم يذكر الله تبارك وتعالى في ختام السورة مشهدا من مشاهد يوم القيامة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيبتم. تخيل عندما يسأل المرسلون ماذا أجابكم، بماذا أجابكم الناس، ماذا أجيبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم. ثم يذكر الله تبارك وتعالى خطابا إلى عيسى. ثم يذكر الله عز وجل المائدة عندما طلب الحواريون من عيسى فقالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حينئذ قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فالله تبارك وتعالى قال له: سأنزل عليكم المائدة. لكن هنا عهد وهنا عقد، لأن السورة سورة العقود، سورة المائدة سورة العقود. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لكن لم يوفوا بعهد الله تبارك وتعالى كما نعرف. لذلك قال تعالى بعدها: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قاله عيسى عليه السلام خلافا لما يقوله المبطلون المجرمون. أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.